بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. الحمد لله، الحمد لله الأحدي الذات العلي الصفات الجلي الآيات الوفي العداد رافع السماوات وسامع الأصوات عالم الخفيات ومحيي الممات تنزه عن الآلات وتقدس عن الكيفيات وتعظم عن مشابهة المخلوقات وجل عن الآباء والأمهات والبنات. سبحانه ثبت الأرض بالجبال الراسيات وأحيانا بعد موتها بالسحب الماطرات، بأس إذا أرخت عزاليها ضحك بخضراره النبات. سبحانه أحيا الأرض بعد الموات، فإذا اخضر النبات قالت النباتات بألسن الإشارات: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات. سبحانه جل جلاله انبثق بساط العدل، تزلزلت أقدام أهل الثبات، وإذا نشر رداء الفضل غمر الذنوب الموبقات، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحانه حي حياة تنزهت عن طارق الممات. سبحانه عليم عالم علام، علم جميع المعلومات. سبحانه قادر بقدرة على جميع المقدورات، إذا أراد لانت لهيبته المرادات، وسمع فلم يحجب عن سمعه خفي الأصوات. سبحانه بصير أبصر سواد العين في أشد الظلمات، واستوى على العرش لا كاستواء المخلوقات. سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير. احتفظ هذا، فإنه مروي عن النبي الطاهر الذات بلواة الرواة الثقات. سبحانه يراه المؤمنون في الجنة بالعيون الناظرات، نصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وننزهه عن تقييم الشبهات من غير تكييف في الأوصاف ولا تشبيه في الزواج. فهل علينا ملام أم أن هذا طريق النجاة؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحمده سبحانه حمدا على جميع الحالات، حمدا يدوم بدوام الأوقات، وأقر بوحدانيته وأكفر بالعزى واللات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالأدلة الواضحات صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى الأهل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله كلما التقينا أرجو في ربي وهو الغفور الرحيم العفو الحليم الودود اللطيف الكريم أرجو ألا تمر ليلتنا هذه إلا وقد غفر الله ذنوبنا. هذا رجائي فيك فاللهم لا تخيب فيك رجائي. أرجو حين أرى هذا السمع الطيب بتلك الوجوه الناظرة وهذه الأيدي الطاهرة أننا جئنا لنرتمي على أعتاب باب ربنا لنقول له ربنا ذللنا لك فلا تذلنا لغيرك، واحتجنا لك فلا تحوجنا لسواك، واستغنينا بك فاجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس وأفقر خلقك إليه. إنني كلما سألتكم وجئت جمعكم أرجو وأسأل الله ألا يخيب فيه رجائي أن تنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة تعمنا فتصلحنا ونحن الفقراء المحتاجون إلى ربنا. لذا لا أملك إلا أنصحكم إخوتي بما أنصح به نفسي في ليلتنا هذه، اجتهدوا الليلة في محو ذنوبكم، تعالوا لنقيم مأتم الأحزان على الذنوب والمعاصي وما قد كان. اجتهدوا الليلة في محو ذنوبكم، استغيثوا إلى مولاكم من عيوبكم. أرجو أن تكون ليلتنا هذه ليلة الإنابة، فيها تفتح أبواب الإجابة. إخوتا أين اللائذ بالجناب؟ أين المتعرض بالباب؟ أين الباكي على ما جنى؟ أين المستغفر قبل أن يدركه الموت وقد دنا؟ أين من يقول يا الله برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني ولا أقل من ذلك ولا أكثر. إخوتاه إياكم أن تؤخروا، إياكم أن تسوفوا، إننا نريدها من ربنا الليلة الليلة. نعم، كم في هذه الليلة من منقول من ديوان الأحياء إلى ديوان الأموات، فهو عن قريب يفدأ بالممات، فإذا جاء الموت وأنت مقيم على السيئات قل لي بربك قل لي بما ستجيب رب الأرض والسماوات. إخوتا طوبوا من ساعتكم هذه، ألا رب فرح بما يؤتى قد خرج اسمه مع الموتى، ألا رب غافل عن تدبير أمره قد انفصمت عرى عمره، ألا رب معرض عن سبيل رشده قد آن أوان شق لحده، ألا رب راف في ذنوب شبابه قد آن أوان فراقه لأحبابه، ألا رب مقيم على جهله قد قرب رحيله عن أهله، ألا رب مشغول بجمع ماله قد حان وقته خيبة آماله، ألرب داعٍ في جمع حطامه، قد تنا تشتيت عظامه، ألرب مجدٍ في تحصيل لذاته، قد آن خراب ذاته. أين من كان معنا في مثل هذه الأيام؟ أين من كان بيننا في مثل تلك الأيام؟ كان ينسأ في طمأنينته، مشغولا بشهواته، مغرورا بعاجله، أما أصابه سهم الموت فما أخطأه، أما ظهر عند حساب خسارته. إخوتان، أين المعتزل مما دنا حين يعلم أنه قد اطلع عليه مولاه؟ أين الباكي على تقصيره قبل تحسره في مصيره؟ يا مفرودا، يا مفرودا، يا مفرودا، وما درى؟ تعاشت ولا تفهم ما جرى، متى ترى على الباب يا ترى؟ اللهم ارزقنا الوقوف على بابك. تعالوا اخوتاه، تعالوا كل من حضر لنصرخ باب ربنا سحرا، ونبكي كلنا اسفا على من بات قد هدرا. يا حاملا من الدنيا اثقالا ثقالا، يا مطمئنا لا بد ان تنتقل الى القبر انتقالا، يا مرسلا عنان لهوك في ميدان زهوه ارسالا، كانك بجفنيك حين تستلم كتابك بيديك قد سالا. أين المعترف بما دنا؟ أين المعتذر إلى مولاه؟ أين التائب من خطاياه؟ أين الآيب من سفر هواه؟ يا طالب النجاة، دم على قرع الباب، قل دم دم دم، والزم باب التوبة، زاحم أهل التقى، لا تفرح وإن لم يفتح الباب، فإن من أدام الطرق فتح له. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك صبرا إخوتاه صبرا، فما يظفر إلا من صبر. إن الليالي واعدات بالظفر، وربما ينهض جد من عثر، ورب عظم هيض حينا ثم انتظر. اذا تبت من ذنوبك فابك على عيوبك، امحو بدموعك قبيح مكتوبك، البس جلباب الفرق الخوف، البس جلباب الفرق، وتضرع على باب الحرق، وقل بلسان محترق: ربي، إلهي، سيدي، مولاي، حبيبي، قد فعلت القبيح وهو شبيهي خطأ. فافعل الفعل الجميل بعفوك، وفدت رغبتي إليك، وأنت يا رب ما زلت تحيي بالنجح وجوه وقتك. اللهم لا تردنا خائبين، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا. اخي في الله تب، واذا تب اعطف وقوف المنكسرين، تبتل تبتل المعتذرين، استشعر الخضوع، استجلب الدموع، احسن سجد قارب احسن الغضب ان يصيبك في المقتل. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا سيدي الهي. ما هفوتي بغريبة مني، ولا غفرانها بطريفي. فإن تقبل إلهي، فإن تقبل العبد الضعيف تطولا، فإن رجائي فيك غير ضعيف. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهي كم أتيت ذنبا فسترتني، وكم جنيت جناية فأنظرتني، فبالحلم والكرم إلا غفرتني. إخواني، إنما مرض القلوب من الذنوب، وأصل العافية أن تتوب. اللهم تب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات. إخوتاه، مرض القلوب من الذنوب، والعلاج التوبة وقيام الليل وتلاوة القرآن. تلك ثلاثة كاملة: التوبة وقيام الليل مع تلاوة القرآن. تلاوة القرآن تعمل في أمراض القلب ما يعمله العسل في أمراض البدن. العسل فائدتان: لذة وشفاء، وكذلك القرآن متعة وشفاء. القرآن مواعظ القرآن لأمراض القلوب شافية، وأدلة القرآن لطلب الهدى كافية. إخوتاه، أين السالكون؟ أين السالكون طريق السلامة والعافية؟ ما لي أرى طريق الطريق إلى الله من القوم عافية. يا من بين يديه يوم لا شك فيه ولا مرى، يقع فيه الفراق وتنفصم العرى. تدبر أمرك قبل أن تحضر فترى، وانظر لنفسك نظر من قد فهم ما جرى، قبل أن يغضب الحاكم والحاكم رب الورى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم يشيب فيه الأطفال، يوم تسير فيه الجبال، يوم يظهر فيه الوبال، يوم تنطق فيه الأعضاء بالخصال، يوم لا تقال فيه الأحزاب، وكم من أحزار تقال. فترى من قد افترى يقدم قدما ويؤخر أخرى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ينصر يومها الصراط. فواقع بنات وواقع، ويوضع الميزان فتظهر الفضائح، وتنشر الكتب فتسيل المجامع، وتظهر القبائح بين تلك المجامع. ينزل العقاب ويملى السامع، ويحشر العاصي ويربح الطائع. فكم غني عاد من الخير مفتقرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إخوتي، الموت في طريق الفرج، الموت وانت تسير تطلب رضا الله، الموت في طريق الطلب كونك تطلب الرضا فتموت في سبيل هذا الطلب في طلب الرضا خير من العطب في طريق البطالة. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا الذي نراه منا؟ أما علمنا أن ربنا أقرب إلينا منا؟ أخي في الله، أدم السهر والصوم وخلي لأهل الدنيا طول النوم وشمل في لحاق القوم، فإذا وصلت إلى دوائك أنخت بجناب وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وإن مت بدائك فمقابر الشهداء في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يا آدم عليك بإدمان الذكر لعل ذكرك القليل ينمي ذكره الكثير، ذكر الجليل ولا ذكر الله أكبر. يقول ربي أنا جليس من ذكرني، ألا تذكرون الله لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. لا تحجز، لا تحجز عن ذكري ولو قليل، أخلص أخلص في ذكرك لعله يذكرك، فإن ذكرك أفلحت وأنجحت. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصلي عليه، اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: سيروا سبق المفرجون. قيل: ومن هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سمعتن ايها اللاهيات اللاعبات الغافلات. ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه. قال أبو الدرداء حكيم الأمة الذي رطب لسانه بذكر الله يدخل الجنة وهو يضحك، يدخل الجنة وهو يضحك. أكثروا ذكر الله. ثم ندخل في موضوعنا ولقاؤنا الليلة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمدا. ومحمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سبب تخصيص درسنا هذا له أول علامة من علامات الساعة. وكما ذكرنا أن علامات الساعة صغرى وكبرى، وأول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد. والمفروض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، أن أقول أن أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد. خلص الموضوع، عايزين انتوا بقية العلامات، لكن عندي لا ليه؟ من علامات المحب انتعاشه عند ذكر المحبوب. صح؟ يعني لما تكون بتحب حد وحد يجيب سيرته تلاقي قلبك يزق قوي قوي قوي كده، وتتنفض وتتلفت وتتمنى اللي بيتكلم ده ان هو ايه؟ يصور يتكلم عن حبيبك كتير. يا ترى بنحب النبي عشان كده مش ممكن نعديها كده. طالما جت سيرته لازم نمكث معه نفضي من الكلام عنه، لاننا نتعبد لله بحبه صلى الله عليه وسلم. لو احببت شخصا من اهل الدنيا فسمعت اسمه انتحت باطنك، اما سمعت ان مجنونا احب مخلوقا بيسموه مجنون ليلى؟ والمجانين كتير. ربنا يهدي المسلمين. المسلول القديم ده كان بيحج في مسجد الخير في المنى، بيقول ايه المجنون؟ يقول وداع دعا ونحن بالخيط من منى، فهيج احزان الفؤاد ولم يدري دعا باسم ليلى غيرها. واحد معدي من قدام المسجد فبيقول لي يا ليلى، اي ليلى غير بتاعته؟ دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما اطار بقلبي طائرا كان في صدري. ده مجنون احب مجنونة وكلهن. فما بالك بمن يحب النبي محمد؟ حين يذكر النبي محمد تلاقي قلبك يطير يطير. فإذا ذكر الله والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده أصل الحب. ده أصل الحب كما ذكرت لكم غير مرة أنه لا يحب لذاته إلا الله. فالنبي محمد ما بيحبوش لذاته لشخصه، فاحنا بنحب النبي عشان ربنا امرنا بحبه. ولكني ارى قلوبا قاسية. يا هذا ذكر الله يتلى عليك وما تتغير. كم تسمع من اوامره ونواهيه ولا تتدبر. وقد يسره الكريم على من اجتهد فيه وما حسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم من نظر فيه حقيقة النظر وتبصر، وحمل ما امره وترك ما نهى عنه في القول والعمل وتحرر. وكلما نظر في عمله رأى انه مقصر فيه تفكر. فاذا ذكر الله لا يلتذ بطعام ولا شراب ولا نوم الا بالذكر والتذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اما سمعت قوله في الكتاب العزيز مفصل اخبارا عنهم في ذكرهم له قولا بليغا مفسر؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اخوة تعالوا لنقضي الليلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحبيبنا محمد لسنا والحمد لله الذي عافانا، لسنا كأهل الفاصل والضلال، أهل البدع من الصوفية الذين يجلسون للرقص على أنغام الموسيقى وفقط مدح للنبي محمد. فإننا أسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي محمد. قد نهينا فنهانا فقال لا تطروني، يعني لا تمدحوني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. إنما وقفتنا معه لنتعلم، لنترفع، لنتأدب، لنتبصر، لنرى الطريق إلى الجنة. هذا هو العلم النافع. قلنا أن من علامات الساعة فستفوق. صلى الله عليه وسلم، صل عليه. والمتأمل يقول كم سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر النبي محمد. لقد مرت على الدنيا قرون طوال. يقول الله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، مش أبوهم، آباؤهم، فهم غافلون. ويقول الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فمرت قرون، مرت قرون متطاولة قبل أن يبعث النبي محمد. وعد الأمة أو الأمم في خلال غيبة الرسول قبل أن يبعث تجارب عديدة نمت فيها آداب وفنون، وساعت فيها فلسفات وأفكار. ومع ذلك فقد غلب الطيب واستحكم، وسقطت أمم في كانت في أعلى مكان. أسألك بربك، لأن بعض الناس يظن اليوم فيتكلم يقول حضارة إسلامية، إيه الحضارة الإسلامية؟ العمارة الإسلامية والنقوش الإسلامية والكتابة الإسلامية والآثار الإسلامية، ويظن أن رسول الله بعث ليعمر الأرض. لا، ليست تلك القضية، وإلا فقد كان موجودا على عهده وفي عصره وقبله ومعه وبعده حضارات تتكى. وإلا فأين ذهبت الحضارة الرومانية والحضارة الفرعونية والفرس والروم واليونان والهند والصين؟ وكل هذه ذهبت لأنها كانت تقوم على الوثنية، الوثنية التي بدأت مرة أخرى تطل برأسها في هذه الأيام. ويعود السر ونحن ننتظر، وسيأتي معنا في علامات الساعة، لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلطة. ذي الخلطة صنم، نساء دوس ستطوف حول الصنم وترقص. وإلا فإننا نرى اليوم من يعبدون البقر، ومن يعبدون الحجر، ومن يعبدون البقر، ومن يعبدون آلهة أخرى. نرى عودة حورة مرة أخرى والتميمة والخرس الزرق. وهنا لابد من وقفة لنعرف وظيفة النبي محمد التي أرسل من أجلها. إخوتاه، إن الوثنية الوضيعة تغتال روح الإنسان وتفرض عليها السقوط في بئر من الحرمان من معرفة الله. لذلك قبل بعثة النبي محمد أمسى الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض ليعبد الله أمسى مسخرا لأدنى شيء في السماوات وفي الأرض. وماذا بعد أن تقدس العدول والأبقار وتعبد الأحزاب والأحزار وتصبح شعوب بأسرها على هذا؟ إخوتي، لابد هنا من وقفة سبق أن ذكرتها زمان في قضية التربية، أن الوثنية هوان يأتي من داخل الإنسان لا من خارج الحياة. ولدي البدوي كان من قريب، وعشت هناك لأرى كيف لرجل بلغ من العمر عتيا يعد ويقال من العلماء وأراه بعيني يدخل فيقبل الأعتاب في وثن البدوي يبوس التراب الأرض ويطوف سبعا ثم يخرج بظهره لا يستطيع أن يولي إلهه ظهره ومع الله لا يفعل شيئا من هذا فصلاته نقص. لذلك قلت إن الوثنية هوان يأتي من داخل الإنسان، فكما تجد المحزون لما يبقى إنسان حزين مثل حد حزين ويبقى حزين يفرض كآبته على ما حوله، يشوف الستارة البيضة سودة ويشوف الإنسان اللي بيضحك مكسر ويسمع النكتة يبكي، يفرض المحزون كآبته الداخلية على الخارج. وكما أن الخائف المرعوب يتخيل الأجسام القائمة أشباحا مخيفة، لما تلاقي واحد خايف ومرعوب تيجي انت من وراه كده تحط ايدك مرعوب، لما؟ لأنه من داخله مرعوب. فكذلك الذي في داخله وثنية وضيعة تجده يستطيع أن يعبد أي شيء وكل شيء ويعتقد في أي شيء. لذلك إذا أردنا أن ننقذ البشر فلا بد أولا أن نطهر قلوبهم. العمل الأول على القلوب قلتها غير مرة، لو أننا قمنا فهدمنا كل الأنصاب المنصوبة، كل الأوثان المنصوبة، وثن البدوي ووثن الصين ووثن السيدة ووثن البتوي، لو فرضنا أننا أصلحنا يوما فلم نجد هؤلاء، هؤلاء الحفاد المفتوعون سيوفضون إلى آلهة أخرى يعبدونها.